خدمة الشيخ محمد سيد حاج. التفكك الأسري أكبر سبب من أسباب متعاطي المخدرات، إما بالانشغال وإما بالانفصال. أسرة الزوج في جهة والأم في جهة. جاءتني طالبة تتحدث عن قريبتها ابنة خالتها، أبوها منفصل وعنده علاقات وأمها هي منفصلة وعندها علاقات في غير إطار الزواج. البنت صارت تتعاطى الخمر، تشرب الخمرة وتفعل بل ظهرت لها صور عالية على الإنترنت. أحيانا الأسرة تكون ما منفصلة، لكن الأب يركز على التربية المادية ولا يولي التربية الروحية اهتماما. الأكل بيجيبه ما بقصر، الثلاجة مليانة والقروش راقدة والمدرسة خاصة، لكن لم يقل لهم يوما من الدهر اركعوا لله ركعة. أليس هذا بأب خاين؟ اللي بيتكلم مع أولاده في سن 7 يصلوا منه، اللي بيضرب العمر 10 منه. التركيز على التربية المادية وإهمال التربية الروحية مشكلة خدمة الشيخ محمد سيد حاج.